هنبدأ بقى في مسألة ألفاظ الانعقاد في اللقاء 209. هنتكلم عن عدة مسائل كده متفرقة، أحكام أو ألفاظ الانعقاد. وينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه، ألفاظ الانعقاد اللي هو الإجابة والقبول، يعني زوجتك وقبلت، زوجني زوجتك، إجابة وقبول. الإجابة اللي هو اللي اتكلم الأولاني، والقبول هو اللي رد عليه الثاني، ده قبول. وينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا، بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل قبلت، وافقت، أمضيت، نفذ. يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لك المقصد في الزواج وفي العقود إن هي مبنية على إيه؟ التوافق والرضا والرضا، فهي قائمة على المعاني وليست على الألفاظ والمباني. فمش قضية في الإجاب ولا القبول ألفاظ محددة، إنما أي ألفاظ تدل على الإجاب والقبول والتوافق. جماهير العلماء وافقوا هذا الكلام وقالوا أنه لا يشترط ألفاظ محددة بس في القبول، مش ما فيش في القبول يجوز أي لفظ ويصح أي لفظ يدل على القبول، زي إيه؟ زي قبلت يقول وافقت، مش شرط يقول قبلت، قبول يبقى لا يقول قبلت، ممكن يقول قبلت ويقول وافقت ويقول أمضيت ويقول نفذ ويقول رضيت، أي لفظ. حتى جماهير الفقهاء رضوا كده، لكن الخلاف ما بين الفقهاء حصل في الإيجاب اللي هي الكلمة الأولى أو الطرف الأول أو الذي يصدر من الطرف الأول. أما الإيجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما اشتق منهما، مثل زوجتك أو أنكحتك، لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود. واختلفوا في انعقاد بغير هذين اللفظين، هم كلهم اتفقوا إنه بينعقد بإيه؟ الإجاب بزوجتك وأنكحتك، لأن هو لما جه في القرآن والسنة أو في القرآن خاصة جه بلفظ النكاح والزواج، فهم اتفقوا على كده. لكن اختلفوا بقى هل الإجاب يصلح بألفاظ أخرى غير أنكحتك وزوجتك، غير النكاح والتزويج، بما يدل على نقل الملكية، زي إيه يعني؟ كلفظ الهبة. يعني ممكن يقول هل يجوز إن هو في الإجابة يقول وهبتها لك، وهبت بنتي أو موكلتي لك؟ هما اتفقوا على إن يجوز زوجتك أو أنكحتك، إنما اختلفوا فيه هل يجوز قال وهبتها لك أو بلفظ البيع بعتها لك أو بلفظ التمليك ملكتك إياها، أو الصدقة تصدقت بها عليك. ما هي كل الألفاظ دي بتدل على نقل إيه؟ الملكية. تصدقت، ملكت، بعت، وهبت. حصل خلاف ما بين العلماء في الألفاظ دي، فأجازه الأحناف. الأحناف أجازوا بهذه الألفاظ زي ما قلت لحضراتكم كده، الأحناف والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وأبي داوود وأبو داوود قالوا يجوز إن الولي يقول له وهبتها لك، تصدقت بها عليك، ملكتك إياها، بعتها لك، وهبتها لك. ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه. قال لك مش مشكلة الألفاظ بدل مفهوم، ولما يقول له باعتبار يعني هو بفهمش منه إن هو يعني شريه، لا مفهوم من بعتها لك تصدقت بها عليك ملكتك إياها يعني زوجتها لك أو زوجتك إياها. فما دام المعنى مفهوم الأحناف قالوا ما فيش مشكلة، لأن هي القضية عندهم قائمة على المعاني والمقاصد وليست على الألفاظ والمباني. قال لك أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالهم بقى قال لك النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن، أهو بلفظ الملكية قد ملكتكها. مدام المعنى مقصود ومفهوم إن الراجل ده لما فهم معنى مقصد كلام النبي إن هو يعني ملكتك إياها يعني زوجتك إياها، فخلاص بدام فاهمين المعنى خلاص. إنما إن كان هيفهم إن هو يعني بحاله على إنها أمم للإماء لا يبقى ما ينفعش، إنما إن كان المفهوم الزواج الأحناف قالوا يجوز. قال لك لأن النبي زوج رجلا امرأة فقال قد ملكتك بما معك من القرآن، والحديث صحيح رواه البخاري. ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك زواج الهبة انعقد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، أهو قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها للنبي. ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه فوجب تصحيحه بقع الطلاق بالكنايات، ده مذهب الأحناف قالوا يجوز إن كانوا الطرفين فاهمين المعنى إنه زواج، إنما إن كان هيفهموه على إنه ملك يمين يعني ولا بيع ولا إيجارة ولا الكلام ده لا يبقى ما ينفعش. وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، ده دي في إيه في الإيجاب اللي هو اللفظ الأول، إنما القبول متفقين إن أي معنى يدل عليه يمشي، لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج. قال لك لا، لأن دي ألفاظ لها معاني تانية خالص ما بيجيش على معنى الزواج، فممكن تدخلنا في متاهات ومشاكل. ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. ماشي، هو على العموم المذهب الأحناف له وجهة ومعاهم لفظ قد ملكتكها لفظ صحيح وغيره، فهم لهم وجهة شرعية إذا تحققت ممكن تمشي، وإن كان مذهب الجمهور أحوط وأظهر وأوضح وأقوى، لأن احنا في زواج وفي أمر عظيم. مسألة تانية بقى يا حضرات، العقد بغير اللغة العربية، العقد بغير اللغة العربية هل يجوز ان احنا نعقد بغير اللغة العربية؟ يعني مثلا لفظ الإجاب ولفظ القبول يبقى باللغة الأجنبية، الطرف الأول يقول زوجتك باللغة الأجنبية والطرف الثاني يقول قبلته باللغة الأجنبية. اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، يبقى في اتفاق في إجماع إن كانوا الطرفين ما بيفهموش العربية فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجوز إن إحنا نعقد بغير اللغة العربية. واختلفوا فيما إذا كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها. طب حصل الخلاف في إيه بقى؟ إن هما الاثنين فاهمين العربية، حتى لو هما أجانب بس فاهمين العربية، هما أجانب بس يفهموا الألفاظ العربية ويقدروا كمان يعقدوا بالعربية. قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها. الحنابلة قالوا لا، لو يقدر بالعربية يبقى لا يصح العقد بغير العربية. وهذا أحد قولي الشافعي. يبقى الحنابلة وقول للشافعي اشترطوا اللغة العربية للي يفهم لغة عربية. خلي بالك قوي من الموضوع، لكن هم كلهم متفقين إن ما كانوش يفهموا العربية ولا يقدروا عليه خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعقدوا باللغة اللي هم يقدروا عليه. إنما قادرين على العربية الحنابلة وقول للشافعي رضي الله عنهم أجمعين، قالوا لابد من العربية وده يبقى شرط صحة وإلا العقد يبقى باطل. وعند أبي حنيفة ينعقد، أما عند الأحناف قالوا لا، حتى لو يقدروا بالعربية وعقدوه بغير العربية ما داموا فاهمين بعض ينعقد. لأن طبعا هو مذهب الأحناف لما اتكلمنا في الإجاب هم كانوا موسعين قوي وقالوا إن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. وعند أبي حنيفة ينعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. ولنا ابن قدامة بقى بيقول في المغني، ولنا يعني الدليل لنا، أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال. فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه لأنه عاجز عما سواه فسقط عنه كالأخرس، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها. هو اجتهاد يا حضرات، مسائل ما انحسمتش، لأن فيه هنا خلاف. وإحنا دايما نقول لحضراتكم والطالب العلم لابد ياخد باله من الكلام ده، إن فيه خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. وبعدين في الخلاف السائغ بنحاول نرجح ويبقى فيه اجتهاد، في قوي وفي ضعيف، في ظاهر وفي أظهر، وفي راجح ومرجوح وغيره من ألفاظ الفقهاء والعلماء. لكن لما يكون في نص صحيح صريح لا معارضة له من كتاب أو سنة أو إجماع للمسلمين، ما يبقى لك هذا مع النص، وما تقعدش بقى تعمل لحل أحوش الجماعة اللي هم لف ودوران ويلعبوا بالألفاظ على الناس وعايزين يغيروا الثوابت والنصوص عشان ننافق أو نداهن أو غيره. وقال أبو الخطاب، دي من الحنابلة، عليه أن يتعلم، لأن ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير، يعني شرط أنه هو مثلا يكبر في الصلاة الله أكبر، ده شرط، يبقى نقول له لا، لابد تتعلم العربية، ما ينفعش تقولها بالأجنبي. ولذلك الصلاة وغيره لابد المسلم في أي لغة من اللغات لابد يتعلم الصلاة بالعربية. ووجه الأول أن النكاح غير واجب فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير. يعني قال لك ده النكاح مستحب، يبقى ما يجبش إنه يتعلم العربية لألفاظ الزواج، لكن التكبير واجب، يبقى لابد أن يتعلم العربية له. فإن كان أحد المتعقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه. يعني واحد بيعرف يتكلم بالعربية والتاني ما بيعرفش يتكلم بالعربية، يبقى ده يتكلم بالعربية والتاني ما يتكلمش بالعربية. فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر، طب ده مش هيفهم ده، لأن دي لغة وده لغة، احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظ الإنكاح. يبقى لابد نخبره بقى، واحد يبقى قاعد في ريحه، يعني ده بيتكلم بالعربي وده بيتكلم بالإنجليزي، أو ده بيتكلم بالفرنسي وده بالإنجليزي، ولا ده فهم ده ولا ده فهم ده، يبقى لابد من واحد ثقة يكون واقف في ريح دو الطرف ده والطرف ده، يقول له إن هو قال كذا ويقول للتاني هو قال كذا، بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا. والحق الذي يبدو لنا أن هذا تشدد، ودين الله يسر، وسبق أن قلنا إن الركن الحقيقي هو الرضا والإجاب والقبول، ما دام هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه، فإذا وقع الإجاب والقبول كان ذلك كافيا مهما كانت اللغة التي أديها به. خلاصة الموضوع يعني الظاهر والله أعلم إن الأرجح والأقوى إنهم من كانوا يحسنوا العربية يبقى لابد أن يأتوا بالعربية، وإن ما كانوش يحسنوا بالعربية يبقى بأي لسان. أما إن تم ما كانوش يعني إن تم باللغة الأجنبية وهم يحسنوا العربية، فحصل في خلاف هل هو صحيح ولا باطل. يعني لكل وجهة، لكن على العموم في النهاية لو هما فاهمين بعض وتم حتى بغير العربية، الظاهر والله أعلى وأعلم أن العقد صحيح، لأن ما فيش دليل صحيح صريح قاطع ولا إجماع للمسلمين يدل على الشرطية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه آي النكاح وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي. ده شوف شيخ الإسلام هو رجح في النهاية وقال إن مفيش دليل صحيح صريح قاطع يدل على إن لابد من العربية، وإن كان الكل متفق على إن العربية هي الأولى طبعا. قال لك لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي، ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها. نعم لو قيل له، شيخ الإسلام بيقول يعني لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة لكان متوجها كما روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. يعني شيخ الإسلام بيقول يعني لو قلنا إني ما دمنا نحسن العربية يبقى مكروه إن إحنا نسيب العربية ونتكلم بغيره، يبقى الكلام ده وجيه، لأنه أصلا كلام الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم وكلام الأئمة الكبار حتى في غير الزواج وفي غير العقود الشرعية في الكلام العادي اللي إحنا بنتكلمه قالوا يكره الكلام بغير العربية مع إحسان العربية لغير ضرورة. وده بيقول للجماعة اللي هم زي مدرسين الإنجليزي وغيرهم أو الناس العاديين في حياتهم العملية مكروه كراهة شديدة إن أنت تتكلم باللغة الأجنبية وأنت مش مضطر، وتقول ان ده ايه عشان يبقى انسان مودرن، ده تحضر ده تقدم عشان تبين للناس انك بتتكلم بالأجنبية، لان اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة، فانت ودي لغتك الأصلية لابد تعتز بها ولابد تحترمها ولابد تقدرها. نعم نتعلم اللغات الأخرى لكن ما نستعملهاش إلا عند الضرورة، أما نستعملها في حياتنا العملية في حياتنا اليومية في البيع والشراء والزواج والطلاق والأكل والشرب والنوم ونقول ده حضارة ده تحضر ده تقدم ده رقي، هذا ضلال مبين وهذه هزيمة نفسية. فإن المهزوم دائما يقلد من هزمه في كل شيء، يسيب لغته وينبهر بلغته، يسيب شرعه وينبهر بشرعه، وده اللي حصل للمسلمين الهزيمة اللي احنا فيها دلوقتي، هزيمة رهيبة. تلاقي الناس اللي هم متأثرين بالكفرة وبالغرب والشرق يرجع لك لسانه معوج بيتكلم باللغة الأجنبية في كل حاجة لضرورة ولغير ضرورة عشان يبين لك يعني ان هو فاهم في أكله وفي شربه وفي لبسه وفي كلامه وفي معاملاته، هذا ضلال مبين وده مش تقدم ولا تحضر يا حضرات، وإنما هي هزيمة كبرى وضياع وخسران والعياذ بالله رب العالمين. طيب مسألة بعد كده بقى، زواج الأخرس، لو واحد أخرس نجوزه إزاي يعني؟ كيف نزوج الأخرس؟ قال لك ويصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصح بيعه. هو أخرس يبقى نقبل منه الإشارة، الزواج بالإشارة، زي البيع بالإشارة والطلاق بالإشارة وكل حياته بالإشارة، ما دامت مفهومة منه خلاص يبقى يصح زواجه كما يصح بيعه، لأن الإشارة معنى مفهم، وإن لم تفهم إشارته لا يصح منه. إنما إن كانت الإشارة بتاعته ما تديناش المطلوب يبقى ما يصحش الزواج، لأن العقد بين شخصين ولابد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه. خلاص كده عرفنا، يبقى الأخرس نزوجه إزاي؟ بإشارته المفهمة البينة الواضحة. طيب عقد الزواج للغائب، مسألة جديدة، كيف نزوج الغائب؟ واحد مش موجود. قال لك إذا كان أحد طرفي العقد غائبا، يعني في طرف موجود وطرف مش موجود، وأراد أن يعقد الزواج، فعليه أن يرسل رسولا أو يكتب كتابا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج. يبقى هيبعت له رسول الغائب، أو الحاضر يبعت للغائب، أو الغائب يبعت للحاضر رسول أو كتاب مكتوب بخط إيده، إن كان في ختم يبقى بختمه. وعلى الطرف الآخر إذا كان له رغبة في القبول أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة الكتاب أو رسالة الرسول ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيدا بالمجلس. إذا هو بعت له رسول أو أرسل له رسالة، يقوم الطرف الثاني يجيب الرسالة أو يجيب الرسول، يعني اللي هو بعت واحد يعني شايل الرسالة وبيقولها، وبعدين في قلب المجلس ويشهد على كده وإيه، ويعلن القبول لهذا الإجابة، يعلن إيه القبول لهذا الإجابة. أما شروط صيغة العقد، اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول أن تكون بلفظين وضعا للماضي، أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. اشترط الفقهاء لصيغة الإجاب والقبول. طب الإجاب والقبول يا حضرات، الإجاب والقبول اللي هو اللفظ اللي صدر من الطرف الأولاني زوجتك، والقبول اللي هو صدر من الطرف الثاني قبلته. اشترط الفقهاء الصيغة بقى شرطها ايه؟ شرط الإجاب والقبول قال لك أن تكون بلفظين وضع للماضي، يعني لفظ الإجاب ولفظ القبول يكون بصيغة الماضي، أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل. فمثال الأول إن هو الإجابة والقبول يبقى بلفظ الماضي، أن يقول العاقد الأول زوجتك ابنتي، أهو مش ده الإجابة، زوجتك ده بلفظ الماضي أهو زوجتك. ويقول القابل اللي هو هيقول بقى قابلته، يقول قابلته، قابلته ده ماضي برضه، يبقى الإجاب بلفظ الماضي والقبول بلفظ الماضي. ومثال الثاني أن يقول الخاطب أزوجك ابنتي، فيقول له قبلت أزوجك، يعني بلفظ الإيه؟ المستقبل، فيقول قبلت، يبقى بلفظ الماضي ولفظ الماضي، أو لفظ المستقبل ولفظ الماضي. وإنما اشترطوا ذلك لأن تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتهما هو الركن الحقيقي لعقد الزواج. والإجاب والقبول مظهران، والإجاب والقبول مظهران لهذا الرضا كما تقدم، ولابد فيهما من أن يدل دلالة قطعية على حصول الرضا وتحققه فعلا وقت العقد، والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي. صيغة الماضي يا حضرات، زوجتك، قبلت، لاتنين ماضي، بتدل دلالة قطعية على الرضا والقبول. والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي، لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أي معنى آخر، بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم. فلو قال أحدهما أزوجك ابنتي، واحد قال أزوجك ابنتي اللي هو صاحب الإجابة، وقال الآخر أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد. أزوجك، واحد بيقول له إيه؟ أزوجك، مش زوجتك، أزوجك ابنتي. فالتاني قال له قبلت، فصيغة أزوجك ديت هي بتدل على المستقبل، وقد يفهم منها أنه مجرد وعد بالزواج وليس زواجا، فما تصلحش في العاقل. فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد، والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال. ولو قال الخاطب زوجني ابنتك، فقال الآخر زوجتها لك، انعقد الزواج، لأن صيغة زوجني دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد من الطرفين. فإذا قال الخاطب زوجني وقال الطرف الآخر قبلت، كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارة مشي. زوجتك وقبلت مشي، إنما أزوجك لا تصح. طيب، اشتراط التنجيز في العقد، وكما اشترطوا أن تكون منجزة، أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل للخاطب زوجتك ابنتي، فيقول الخاطب قبلت، فهذا العقد منجز، ومتى استوفى شروطه صح وترتبت عليه آثاره. يبقى لابد من التنجيز في العقد. تنجيز يعني إيه؟ يعني الصيغ تدل على أن الزواج انعقد دلوقتي، مش هينعقد بعد شهر ولا بعد شهرين، وبدون أي قيود، مفيش أي قيود في العقد. زوجتك قبلت، زوجني زوجتك. ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل، أو مقرونة بوقت معين، أو مقترنة بشرط، فهي في هذه الأحوال لا ينعقد بالعقد. وإليك بيان كل هذه، كل بيان كل على حدة. في صيغ بقى اللي هي صيغة إيه؟ إن هي تبقى معلقة على شرط. إحنا بنقول لابد تبقى منجزة. منجزة يعني بتدل دلوقتي على إن الزواج تم دلوقتي وما فيش أي قيود. طب في صيغ بقى فيها قيود، نشوفها كده. الصيغة الأولى الصيغة المعلقة على شرط، لو الإجابة والقبول جه بإيه؟ بصيغة معلقة على شرط، وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شيء آخر بأداة من أدوات التعليق، مثل أن يقول الخاطب إن التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك. هل ينفع ان هو مثلا يقول له ايه؟ اناني اتعينت في مثلا في الوظيفة الفلانية، انا تزوج بنتك، فيقول الاب قبلت. يبقى الاجابة هنا مشروط بشرط او مقيد بقيد، فان الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد، لان انشاء العقد معلق على شيء قد يكون وقد لا يكون في المستقبل، وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال ولا يتراخى حكم عنه، بينما الشرط وهو الالتحاق بالوظيفة معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم. يبقى الصيغة المعلقة على شر لا ينعقد بها الزواج. فلم يوجد زواج. أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فإن الزواج ينعقد، مثل أن يقول: إن كانت ابنتك سنها 20 سنة تزوجتها، فيقول الأب: قبلت وسنها فعلا 20 سنة. وكذلك إن قالت: إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب: قبلت، وقال أبوها في المجلس: رضيت. إذ إن التعليق في هذا الحال صوري والصيغة في الواقع منجزة. لكن إذا كان التعليق بالصورة دي على حاجة موجودة، إن أبويا وافق أنا وافقت، فأبوها كان قاعد قال أنا موافق، فهو قال تزوجت وقبلت، وده قال قبلت، ويا قالت قبلت، خلاص انتهى. لأن ده مش تعليق مشروط على شيء بعيد لسه هيحصل، لا ده على شيء حاصل، يبقى هنا الزواج صحيح. إنما إن كان على شيء لسه يحصل يبقى العقد باطل. فاضل نقطة بسيطة جدا في دقيقة. الصيغة الثانية بقى: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل، مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا، أو بعد شهر، فيقول الأب: قبلت. فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج، لا في الحال ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال. يبقى الصيغة المضافة إلى زمن المستقبل لا ينعقد بها الزواج. يعني لو قال له إيه: زوجتك ابنتي غدا، لا يبقى ما ينعقدش. أو زوجني ابنتك غدا، أو بعد شهر، أو بعد سنة، أو في أول كذا، أو بعد كذا، لا يصح. لأن الأصل في الزواج إن هو يكون حالا منجز منعقد في الحال، وده فيه اتفاق في الكلام، ده ما فيش خلاف. آخر بقى حاجة: الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين، كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر. ده دي بقى صيغة مقترنة بتحدد مدة العقد. يعني إيه؟ زوجني ابنتك لمدة سنة، زوجني ابنتك لمدة شهر، تزوجت بنتك لمدة سنة أو لمدة شهر أو شهرين أو 3. يبقى ده إيه؟ مدة محددة للعقد، اللي هو زي نكاح المتعة كده بتاع الشيعة: عليهم من الله ما يستحقون. فده باطل باطل باطل بالإجماع، كأن يتزوج مدة شهر أو أكثر أو أقل، فإن الزواج لا يحل، لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد والمحافظة على النسل وتربية الأولاد. ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان. ولسه هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل، هنجيب نكاح المتعة بالتفصيل، ونجيب نكاح المحلل برضك بأدلته بالتفصيل. فكل ده باطل، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول. يعني طبعا زواج المتعة مقصود به مجرد الاستمتاع، وزواج المحلل مش هدفه زواج، وإنما هدفهم إن هو يرجعها لزوجها الأول. كل ده منافي لأصل الزواج، وهو دوام العشرة، بناء الأسرة، الإنجاب، تربية الأولاد، المحافظة على النسل. فكل ده ينتفي منه الغرض من الزواج. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى كلمنا عن الإجابة والقبول، أو التراضي القلبي واللي بيعبر عنه الإجابة والقبول، وتكلمنا عن شروط 4 للإجابة والقبول، وتكلمنا عن شروط صيغة العقد، وتكلمنا عن الألفاظ اللي هي ممكن تقترن بالإجاب والقبول، وتبطل الإجاب والقبول، وتبطل العقد بيناها بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنبدأ في زواج المتعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم.